أول سؤال من أخ اسمه أحمد، يقول أنا طالب وأعيش في أمريكا، هل لدي الشيخ نصيحة لأحد مثلي؟ أما النصائح لمن يعيش في بلاد الغرب فكثيرة، فأقول بعد الحمد لله أوصيك يا أخي بتقوى الله سبحانه وتعالى. تقوى الله خير ما نفع، وهي التي تعصم وتنفع الإنسان المسلم في مواجهة الغربة التي يعيشها. إذا أيقن أنه في غربة فيستعد للغربة، الغربة لا بد لها من زاد. فأوصي بأشياء مجملة، أولا بعد تقوى الله والإخلاص له سبحانه وتعالى الحرص على تعلم الدين وإقامة شعائره، والمسلم إذا كان في بلد لا يستطيع أن يقيم فيها شعائر الإسلام الظاهرة وجبت عليه الهجرة، فلا بد أن يكون جلوسه شرعيا يتأكد من هذا. والمضطر له أحكامه، المضطر له أحكامه. وكذلك فإن المسلم مطالب بالتعاون والتواصي مع إخوانه، لأن الذئب يأكل من غنم القاصية، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ولذلك إذا ما كان لك إخوان إنسان يضعف، إنسان ينحرف. أما عندما يكون الإنسان في حال تواصي مع إخوانه يتفقدون في الصلاة، ما حضر يسألوا عنه مثلا، يكون هناك مجلس يدعونه إليه يذكر بعضهم بعضا به وهكذا. إذن إخلاص، ثانيا عبادة لله، نحاول أن نكون عابدين من العباد، نكثر تلاوة القرآن، نكثر صلاة النافلة، نكثر صيام النافلة، نكثر صدقات النافلة وهكذا، غير الواجبات، بالإضافة للواجبات. ثالثا دعوة للإسلام. وما أسهل، بعض البلدان يقول الواحد إننا نلقي محاضرات في بعض بلدان إفريقيا في نفس المجلس يسلم 30 شخص، يقول حتى المفتي صار يكاد أن يتحول إلى إلى إلى هو الذي يوزع المساعدات، وهو الذي يأتون به الأطفال ليعلمهم، حتى الختان يقولون ما عندنا أحد يختن، أنت هل عندك استطاعة أن تختن أبنائنا؟ 30 واحد يسلمون في مجلس، فمن يتابعهم؟ هناك إذن مجالات عظيمة للدعوة. ثم الأخوة، الأخوة، فإذا إخلاص وعبادة ودعوة وأخوة، هذا ما أوصي به مع الابتعاد عن الفتن وأماكن الفتن، وخصوصا في بلاد الإباحية التي توجد فيها. نعم. الإخوة هنا في ساكرامنتو إن شاء الله عندهم سؤال. هناك بعض من دخل في الإسلام وأنار الله قلبه بهذا الدين، لهم أقارب سواء أباء أو أمهات أو إخوة وأخوات غير مسلمين، فما موقفهم منهم خصوصا في العلاقات العائلية والاجتماعية والزيارات والأعياد والمناسبات الخاصة بهم، ما يجوز منها وما لا يجوز خصوصا إذا كنا نساء؟ أما بالنسبة للأقارب، الأقارب فإنهم يتفاوتون في الصلة بحسب القرابة. فمثلا الوالدين أو الوالدان لهما حق عظيم ولو كانا كافرين، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لي به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالمسلم لو الشخص إذا أسلم وله أبوان كافران يجتهد في دعوتهم الإسلام. أبو هريرة رضي الله عنه كانت أمه كافرة، فكان حريصا جدا على دعوتها، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم مرة يبكي أن أمه ما استجابت، ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا له، لما رجع طرق الباب قالت أمه رويدك لا تدخل، قامت واغتسلت حتى سمع صوت الماء، ثم خرجت تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. يعني وبالذات النساء يا أيها الأخوة، النساء عاطفيات، نحن عندنا يعني قربهن سبحان الله من الدين، وجدنا بالتجربة من خلال موقع الإسلام سؤال وجواب الذي أشرف عليه، ووجدنا أن سبحان الله ربما يكون عدد الذين يدخلون في الإسلام من النساء أكثر في التجربة الدعوية في الإنترنت، لأن ما عندهم العناد والعنجهية التي تكون عند الرجال في كثير من الأحيان، فيكون عندهن شيء من الرقة يقبلن بها أكثر. ولذلك هذه المرأة التي تسأل ما هو الموقف من من من أقاربي، نقول الوالدين يجب صلتهم والإحسان إليهم ولو كان كافرين، ولكن ليس على حساب الدين. كما أرسلت إحدى الأخوات مرة تقول أنا أسلمت أو أريد أن أسلم، وأقاربي الآن لنا اجتماع كريسمس وعيد في ألمانيا، أو وهذا فيه خنزير وفيه خمر وفيه رقص وفيه ديسكو، فطبعا هذا المناسبة لا يجوز حضورها حتى لو أمر الوالدين قال أحضر، لا يجوز له أن يحضر. إذن صلة الرحم واجبة لكن ليس على حساب الدين، وتقوم بما تستطيع القيام به من بر أقاربها. من البر، البر أحيانا يكون ليس شرطا بالزيارة والإتيان، خصوصا إذا كان القريب أجنبي يعني لا يحل لها أن تكشف عليه، فقد تكون الصلة برسالة، هدية ترسل، سلام يرسل مع شخص، وهكذا تنوع أنواع صلة الرحم، عمل المعروف، الزيارة الشخصية، وهكذا. نحتاج يا أخوان إلى لين في الكلام وموعظة، نحتاج إلى لين وموعظة، وأنواع الدعوة نستعملها مع الكفار، نستعملها، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، أولا قد يكون جاهلا فتعلمه بالحكمة، ثانيا بالموعظة الحسنة، يمكن يكون يعرف لكن عنده معصية، غفلة، فعند ذلك نتعامل معه بأي شيء بالموعظة الحسنة. ثم قد يكون رجل عنده شبهة فنجادله بالتي هي أحسن، نستعمل أنواع الجدال بالتي هي أحسن في إقناعه. نعم، الآن إن شاء الله الإخوة في سانتا كلارا عندهم سؤال. نعم، في سؤال. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام الله وعلى مهدي الأمة. عندي بس سؤال، في من يقول عن الشيوخ والعلماء الرجعيين ومتعصبين وما عندهمش علم بالعصر الحديث ومش مودرن، فما رأيك يا شيخ فهد والناس هذو؟ جزاكم الله خير. طبعا المشايخ ليسوا سواء، فنحن لابد أن نعرف أن هناك ناس من الضالين، قد يكون مشايخ مبتدعة طريقهم مبتدع، قد يكون ناس منهجهم منحرف، مثل بعض الناس الذين ينادون بتيسير الفقه ويميعون الأحكام الشرعية، ويقول ناس 5% 2% ربا حلال، والأغاني الشرقية حلال، والموسيقى الهادئة حلال، ومصافحة المرأة الأجنبية إذا كان قلبك نظيف، وحط تحت قلبك نظيف هذه 20 خط و 20 علامة استفهام، إذا قلبك نظيف حلال، والكلام الفارغ الذي يفعلونه من تميع أحكام الدين. وهناك فهناك كما قلت مشايخ مبتدعة، وهناك مشايخ متساهلين مفرطين في الحقيقة، أو يضلون الناس بعلم أو بغير علم، وهناك مشايخ ثقات، وهؤلاء الثقات يتفاوتون أيضا في العلم، ليسوا سواء، وفي أمور الدنيا يتفاوتون، فبعضهم يمكن يعرف في الإنترنت، بعضهم لا يعرف في الإنترنت، وهذا ليس ذنبا له أنه لا يعرف في الإنترنت، بعض المشايخ قد يعرف اللغة الإنجليزية، بعضهم قد لا يعرف اللغة الإنجليزية، بعضهم قد يستخدم جوال، وبعضهم لا يستخدم الجوال، وهذا ليس مطعنا عليه ولا عيب، ينبغي أن نفهم هذا، لكن ينبغي على الشيخ أن يطور نفسه بحيث يفيد الناس. فإذا وجد أن مثلا هذه شبكة الإنترنت هذه وسيلة عظيمة للدعوة وخدمة الدين، يدخل فيها، من الحكمة أن يدخل فيها، إذا استطاع يدخل فيها. إذن أما من يصف المشايخ كلهم بأنهم رجعيين قاصدا أنهم على شريعة لا تناسب القرن 21، وأن الأشياء التي يدعون إليها متخلفة، والدين الذي هم عليه، هذا إنسان والعياذ بالله ممكن أن يكون كافرا، لأنه يتهم دين الله بالرجعية، والذين يعلمون دين الله بالرجعيين، فهو يعادينهم ويسبهم، لماذا؟ لأجل الدين الذي هم عليه، وليس لأشياء شخصية. لو لأشياء شخصية يكون فاسقا لا كافرا، لكن عندما يتهمهم ويسبهم لأنهم أصحاب الدين، فهذا مثال الذي قال الله تعالى في كتابه، ولا إنسانهم يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، ماذا قالوا؟ قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. ناس من المنافقين أو من المتأثرين بهم قالوا عن الصحابة انهم شغلتهم الاكل وانهم جبناء في الجهاد في القتال. والله عز وجل نص على كفرهم: لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. فالذين يسبون المشايخ او يتهمونهم بانهم رجعيين لانهم مسلمين او ينشرون الدين الاسلامي فهذا كفر والعياذ بالله. نعم ان شاء الله الان عن طريق الايميل. طيب هنا انا عندي اسئلة ايضا جاءت ظهرت عندي في الاوتلوك هنا بالنسبة لبعض الاسئلة التي جاءت لعلي ان اجيب عليها ايضا بسرعة. يقول: المشكلة انني اعيش في بلد فيه اضطهاد ووالدي ينهياني دائما عن اي نشاط دعوي خوفا علي، فهل اطيعهما ام لا؟ والجواب: إنك يا أخي عليك أن تقوم من الدين بما تستطيع، فإذا كنت تستطيع القيام بالدعوة يجب عليك، إنكار المنكر يجب عليك، بعضه تستطيع وبعضه لا تستطيع، تقوم بما تستطيع. قد مثلا لا تستطيع الدعوة عن طريق إلقاء الدروس علنا، لكن تستطيع بين أصحابك تقوم به، تخشى من حتى من الأصحاب، إذن بين أقاربك، والأقارب أنواع، الأقارب أنواع أيضا ودرجات. ولذلك فإن الشيء بما يحسب ما يقدر عليه الإنسان، فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا السؤال أيضا: ماذا تستطيع المرأة المسلمة أن تقدمه للإسلام والمسلمين في زمن تلاطمت فيه أمواج الفتن وعاث الناس فسادا في الأرض؟ أيضا هذه يعني جوابا لهذه الأخت، لعل المحاضرة هي السؤال يمكن جاء قبل أن أذكر بعض الأشياء، لعل ما ورد فيها كافي في الإجابة. ويقول أيضا هذا السؤال في ترجمة خطبة الجمعة: ترجمة الخطبة تكون إذا كانت من الخطيب فلا إشكال، الخطيب ممكن أن يبدأ بالعربية ثم يترجم الخطبة في نفس الخطبة، أو يترجم بعد الصلاة، أو يترجم مقاطع مقاطع فيذكر مقطع ثم يترجمه وهكذا. وإن بدأ بالحمد والشهادتين وذكر الآيات ثم توسع باللغة الإنجليزية أيضا فلا حرج، كما أفادنا بذلك شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله. يقول هذا السؤال: هل يجوز أن يصلي ركعتين سنة الوضوء قبل المغرب بقليل؟ الجواب نعم، لأنه من ذوات الأسباب. السؤال يقول: حلف شخص على القرآن أن لا يفعل شيئا لفترة محددة ثم فعله، ما كفارة ذلك؟ الجواب: عليه أن يطعم 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة وإذا ما استطاع هذه الثلاثة فإنه يصوم 3 أيام ممكن متتابعة، وهو أفضل لقول بعض العلماء. وبالنسبة للإطعام، قد يستطيع أن يطعم 10 مساكين وقد لا يستطيع أن يطعم 10 مساكين وقد لا يجدهم، يعني أحيانا لا يكون السبب أنه ليس عنده مال وإنما لم يجد العشرة، والاستعانة بالجمعيات الخيرية طبعا مفيد في هذا. يقول هذا السؤال: ما نرى أن هناك اختيار أحيانا لبعض النساء من المنتسبات إلى الإسلام في هيئات عالمية، فما هي ما هو الهدف أو ماذا تظن الهدف من ذلك؟ طبعا إنه مكر الليل والنهار الذي يمكر فيه هؤلاء الكفرة بالمسلمين، ويركزون على قضية تحرير المرأة، وعندهم مسألة تحرير المرأة هذه المسائل العظيمة جدا دائما يركزون عليها، ويقولون التمييز ضد المرأة. ماذا تقصدون بالتمييز ضد المرأة؟ يعني إيش رأيكم الدية المرأة نصف الرجل؟ يقول هذا تمييز نرفضه، يجب أن تقولوا إننا المسلمين إننا لا نميز ضد المرأة. طيب الله سبحانه وتعالى ميز، الله ميز بين المرأة والرجل، كيف يعني نحن لا نميز؟ إذا الله ميز، الله جعل دية المرأة نصف دية الرجل، وجعل شهادة المرأة من ليست مثل شهادة الرجل، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، وجعل مثلا العقيقة البنت لها شات والغلام له شاتان، جعل الميراث المرأة نصف الذكر لحكم الله سبحانه وتعالى، لحكم الله ما ظلم المرأة، يقول الله ظلم المرأة كافر، كافر بالله العظيم. كذلك الله ما فرض النفقة على المرأة، الرجل هو الذي ينفق عليها، فلو واحد قال المرأة مكلفة بالإنفاق على الرجل فهذا ضال، هذا ضال جاهل. والله عز وجل قال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على وبما أنفقوا من أموالهم. إذن اختيار بعض النساء لكي يكون في أماكن مرموقة بزعمهم هو خطة لتحرير المرأة المسلمة وإخراجها من العفة والطهر ومخالطة الكفار. وليت شعري ماذا ستفعل هذه المرأة في وسط هذه اللجان؟ ستعقد اجتماعات خاصة، ستخلو بالرجال، ستلبس حجابا، وإنما تتعرض لسائر الوسائل الإعلامية التي تظهرها وتصورها بهذا التبرج الذي هي عليه. ولذلك يا أخوان يعني نحن ما نكون مغفلين أو نفرح بأشياء يعني وهي في الحقيقة ضدنا. المغفل بعض المغفلين يفرح يقول اختاروا امرأة عربية، اختاروا امرأة مسلمة، اختاروها لأجل أي شيء، لجرها وجر بنات جنسها إلى الشر. يقول أنا شاب بأمريكا أقوم بتدريس الأطفال، هل لديك نصيحة؟ بالنسبة لأخي لتدريس الأطفال، إنها والله عبادة جليلة ومهمة دعوية رائعة، خصوصا أن كثير الناس يغفل عنها ويزد فيها ويهتمون بالكبار ولا يهتمون بالصغار. الصغار الأساس، الأساس من الصغر. ولذلك يعني قضية الاهتمام بالأطفال، مثلا علمهم آيات تناسب، مثلا وصية لقمان لولده، يا بني أقم، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، رقابة الله، رقابة الله سبحانه وتعالى، إن تكن مثقال حبة من خردل، مثلا يأمره بالصلاة وهكذا. فإذا مثلا قصص مناسبة، قصة يوسف، قصة أصحاب الأخدود، قصة عمر مع المرأة والأولاد والخيمة في خارج البلد لما خرج يعس، قصة عمر، قصة ابن عمر مع الراعي لما قال له يمتحن وقل أكلها الذئب، طلب منه شاة وقال أنا لست صاحبها، قال قل لصاحبي أكلها الذئب، يمتحنه، أشياء تربي في الأولاد الفضيلة. فعليك بالإكثار من القصص وخصوصا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هل طرأت أسئلة جديدة؟ نعم، الإخوة طلع اللي في عندهم حدا بيلعب بالتليفون يوقف الولد أو شيء، الله يكرمكم. عندنا هنا سؤال في ساكرامنتو، هناك علماء أجلاء ودعاء كرام لهم مواقف دعوية وجهادية طيبة، لكن لهم بعض الأخطاء أو بعض الاجتهادات الخاصة بهم مما لا نوافقهم فيها من الناحية الفقهية، فما موقفنا منهم؟ وهل نرد دعوتهم وعلمهم؟ وهل يمكن لنا ونحن وطلبة العلم أن نرد عليهم ونبيئ خطأهم للعامة؟ أفتونا في ذلك جزاكم الله خيرا. أولا، إذا كان الرجل يغلب عليه طريقة أهل السنة فإننا لا نخرجه من الملة ولا يجوز أن نكفره ولا، وكذلك قد يكون عنده بدعة أو بدعتين فلا نقول عنه مبتدع إلا إذا كان خطه بدعي أصلا. فواحد قد يكون عنده طريقة مخترعة، طريقة رفاعية قادرية شاذلية، هذا إنسان مبتدع. وقد يكون في باب من الإيمان مثلا من المرجئة الذين يخرجون العمل عن الإيمان فيكون مبتدع في هذا الجانب، أشعري ما تريدي، يكون في الأسماء والصفات مثلا مبتدع في هذا الجانب، فإذا قد تكون بدعة كلية، قد تكون في جانب معين كالإيمان أو الأسماء والصفات أو القضاء والقدر قد تكون بدعة مخرجة عن الملة، قد تكون بدعة غير مخرجة عن الملة، قد تكون بدعة جزئية مثلا في ذكر من الأذكار عنده ذكر مبتدع مخترع يقوله فقط مثلا. فالعدل أن نعامل كل واحد على حسب حاله. وكذلك بالنسبة للمناهج هذه التي قد تكون أحيانا من قضايا التيسير الكلي، عنده انحراف فقهي، عنده قضية تيسير فقط، تيسير أي شيء يختار الأسهل حتى لو كان مخالف للدليل بزعمه أن هذا الناس لا يتحملون الأحكام الثقيلة وما شابه ذلك، ونحن مو شغلتنا إرضاء الناس ولا إرضاء الكفار ولا إرضاء فسقة المسلمين، إنما إرضاء الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا ماذا نفعل بالنسبة له؟ أولا ننظر هل شره يغلب أو خيره يغلب. إذا كان خيره يغلب شره إذا نحن لا نسقطه، هذه قضية لا نسقطه بالكلية. أما إذا كان مبتدعا ضالا بطريقة بدعية بطريقة كاملة بدعية فهذا ينبغي إسقاطه وتحذير الناس منه بالكلية. أما إذا كان عنده خير وشر ماذا نفعل؟ نثني على خيره ونحذر من خطئه وضلاله، وخصوصا إذا نشره ننظر في الخطأ الذي عنده، هل هو خطأ معلن أو خطأ شخصي مثلا ليس بمعلن، فإذا كان خطأه خاصا بينه وبين الله فننصحه سرا، وإذا جهر بخطأ أضل أناسا، لو أخذوا به ضلوا، نحذر راود من تحذير العلني، كما نشر خطأه علنا ننشر الرد علنا، لكن بعد نصحه إذا ما انتصح نقول نصحناك فلم تنتصح، ننشر الرد عليه علنا، لأنه لا يجوز السكوت على الباطل، والله عز وجل أخذ العهد والميثاق على المؤمنين أن يبينوه للناس ولا يكتموه، أخذه الله العاقب العهد أن يبينوه للناس ولا يكتموه، فإذا ينبغي علينا أن نعامل كل واحد بحسب حاله، فأحيانا يكون حاله أن لا نسقطه بالكلية لكن نبين أخطاءه وضلالاته، وفي الوقت نفسه نثني على مواقفه الطيبة، قد يكون له واحد مواقف جهادية جيدة، مواقف ضد اليهود ممتازة، مواقف مثلا ضد الفساد مثلا أو الفواحش، مقاومة الانحرافات الأخلاقية، قد يكون له بعض الكلام الجيد في تربية الأطفال، لكن عندما يأتي بزلات مثلا في الأحكام أشياء محرمة العلماء الثقات حرموها غيره والأدلة واضحة، فنحن نرد ونبين خطأه، لا تأخذنا في الله لومة لائم، ولا نستحي من فلان أو فلان، الحق أحب إلينا من الرجال، وكل واحد يرد ومردود عليه، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب ذلك القبر محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. الإخوة إن شاء الله في سنتك الأراضي عندهم أي سؤال إن شاء الله؟ نعم، في تعقيب على رد الشيخ، بس يعني إذا تركناها هكذا سيكون كل من عنده جزء ضليل، جزء قليل من العلم، يرد بها على من هو عنده علم غزير وهو يعني له باع في العلوم الدينية، يعني هذه نقطة جيدة، فوافق الأخ أنه لا يصلح يرد أي واحد، وحتى لو كان عنده علم بالمسألة ممكن أن يلجأ إلى من هو أشهر منه إذا كان يقبل منه أكثر، فلنفترض أن الشخص المخطئ إنسان مشهور وأنت تعلم خطأه يقينا من الأدلة من الكتاب والسنة، لو رددت باسمك ربما لا يقبل، لكن لو قلت لغيرك من أهل العلم المشهورين مثلا لو تردون عليه أو تكلموه تنصحوه، فنحن فعلا نريد المصلحة، ليس المقصود التشهير، المقصود تحقق المصلحة في الرد، فنقول يا شيخ فلان، يا أيها العالم فلان، نريد منك أن تنصح الشيخ فلان وتبين له، ومنك يقبل ومنا قد لا يقبل، فإذا وجدنا فبها ونعمة، ما وجدنا نتقي الله ما استطعنا، والإنسان يبين ما عنده من العلم المتأكد منه، وليس يأتي واحد جاهل يرد على على على إنسان بجهل، هذا لا يجوز. ثم يا إخوان لابد من الأدب، مشكلتنا أحيانا أننا ردودنا استفزازية، والردود الاستفزازية مشكلة كبيرة، لا تجعل الشخص الآخر يقبل، وربما ناس يسمعون الرد من سوء أدب صاحبه يتركون الحق على الباطل لأجل إيش؟ سوء الأسلوب. يقول السؤال: هل تحف الملائكة ونحن نسمع المحاضرة؟ ما دمتم اجتمعتم لذكر الله سبحانه وتعالى فأسأل الله أن يجعلنا كذلك. وكذلك هذا السؤال هنا في الإيميل يقول: بدأت أتكاسل في النوافل والفرائض وأخشى أن أرد إلى الضلال بعد الهداية. يا أخي ربما يكون تمسكك بالواجب عند الفتور معينا لك على مواصلة الطريق. لماذا قال عمر: إن للقلوب إقبالا وإدبارا فإذا رأيتم إدبارها فألزموها الفرائض، ألزموها الفرائض ولا تأخذوا وانتهوا عن المحرمات، ألزموها الفرائض وانتهوا عن المحرمات. فإذا كنت في حال فتورك لا تترك واجبا ولا تفعل محرما فأنت على خير، ثم تواصل الانطلاقة بشحنة إيمانية قد تكون في خطبة، من محاضرة، من شريط، من داعية، من أخ ناصح، من موعظة، من موت ميت، من مرض، من رؤية حصلت تجعلك تعود إلى عافيتك مرة أخرى. وكنت قد كتبت كتابا بعنوان ضعف الإيمان أسبابه وعلاجه، موجود في الموقع islamqa.com، ممكن الرجوع إليه إن شاء الله. أيضا يقول هذا السؤال بالنسبة لي: ما هو دورنا نحو إخواننا المسلمين في فلسطين؟ والله يا أخوان هذه قضية كبيرة جدا، لأن القضية قضية إسلامية ومتعلقة بمسجد يريد بعض الضلال أن يهونوا من أمره ويقولون مسجد مثل المساجد ما صلينا فيه صلي في غيره. سبحان الله، هذا الذي أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إليه وصلى فيه بالأنبياء وبارك الله حوله وجعلت الصلاة فيه أفضل من غيره إلا المسجد الحرام مسجد النبوي، هذا الآن صار مسجد مثله مثل غيره ما صلينا فيه صلي في غيره. سبحان الله على هذه الكلام جاهل وقح. ولذلك فإنه ينبغي علينا أن نقوم بالحق فعلا. نعم قد نحن الآن في وضع مؤلم، نرى مذابح، نرى قصف، نرى قتلى وجرحى وحصار وتجويع وتشريد وهدم مساكن وأدوية كيماوية توضع في خزانات المياه تصيب المسلمات بالعقم التي يشربنا في البيوت، قنابل سامة وليست غازات كما يقولون مسيلة للدموع، وإنما أشياء سامة وأشياء يجربونها غازات صفراء اللون ما عهدها الناس من قبل، وتصيب بحالات من الهستيريا لا يوجد لها علاج في الأشياء الموجودة في مستشفيات الضفة والقطاع. الآن نحن يعني طبعا المسلم بطبعه ربما سينفعل، وهذا بالتأكيد ما موقف المسلم الذي لا ينفعل ما في قلبه إيمان وأخوة إذا كان واحد تمر عليه المذابح هذه كأي شيء آخر. لكن المسلم أحيانا يغلب على أمره، هو يريد أن يقول يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما وأقاتل معهم، لكنه قد لا يستطيع أن يذهب إلى هناك، فلا ينسى أقل القليل صدقة دعاء ما يمكن أن يقدمه لهم من المناصرة. الآن في مسلمين يناصرون على الإنترنت ينشرون القضية ويشاركون في تصعيد إعلاميا ويشنون الإلغارات على اليهود بأنواع التدمير المواقع، والحقيقة أن المسلمين قد أثبتوا في هذا جدارة عجيبة، وجد عقليات من إسلامية من باكستان وغيرها من المسلمين في البلدان استطاعوا أن يذلوا اليهود إلكترونيا فعلا. ولذلك أي شيء مقاطعة لبضائع تفيد العملية، أي شيء ممكن نقدمه فينبغي علينا أن نقدمه، ولو أن نقنت لهم في الصلاة وندعو لهم في الخطب. والله المستعان، الله المستعان على هذا الهوان والضعف الذي نعيش فيه، ونسأل الله أن يرفع الغم، يكشف الغمة ويرفع هذا يرفع هذا البأس عاجلا غير آجل. يقول السؤال هذا بالإنجليزي: Is it better for the woman to complete her PhD to be a professor woman college or stay at home to raise her kids؟ طيب مقارنة بين أن تأخذ دكتوراه أو تربي أطفالها، ما هو الواجب على المرأة؟ وأرجو أن لا يستعجل الإخوان أو الأخوات في القضية، لابد أن نحلل المسألة شرعيا، مرجعنا الشرع وليس العواطف ولا الأشياء المثيرة أو الموازين الغربية أو الشرقية، موازين لابد تكون شرعية. المرأة أوجب الله عليها شهادة دكتوراه بروفيسور في كوليدج ولا أن مثلا تربية الأطفال؟ طبعا الأولويات تربية الأطفال. ممكن واحد يقول إذا صارت بروفيسورة في الكلية ممكن تنفع في الدعوة، ممكن تنشر الدين، صحيح، لكن ما هي الأولويات بالنسبة لها؟ تربية أولادها. فالقاعدة تقول الشريعة جاءت بتحصيل ما أمكن من المصالح، فنحن ماذا نفعل الآن؟ أي مسلم تتعارض عنده ازدحمت الأشياء ماذا يفعل؟ يحاول الجمع بين المصالح، ولا بد أن تكون مصالح ما هي مفاسد، لأن إذا صارت في كلية مختلطة امرأة مسلمة تختلط مع الرجال هذا ما في مصلحة، هذا في مفسدة، ولا وجدت فيه مصلحة فدرء المفسدة أولى من جلب المصلحة. لكن لو فرضنا أنها في مكان ليس فيه اختلاط ويمكن أن تؤدي وظيفة عظيمة، فتحاول أن تربي أولادها وأن تحصل على الدكتوراه. فإن لم تستطع ماذا تفعل؟ تقدم تربية الأطفال بطبيعة الحال، كما لو تعارض حق الزوج مع الدكتوراه تقدم حق الزوج. ولعله يوجد الآن من وسائل الحصول على الشهادات العالمية عبر الإنترنت ما يخدم هذا الجانب ويمكنها أن تجمع بين الحصول على شهادات عن طريق الدراسة في الإنترنت مثلا أو عبر الشبكة مع وهي جالسة بجانب أطفالها في البيت. ويقول هذا السؤال: أرجو أن تدلوني على مرجع تنصحون به في التعاملات المالية. هذه قضية طبعا مهمة جدا، لأن المال عصب الحياة، وهناك معاملات كثيرة قد انتشرت في هذا الزمان وبعضها مستحدثة، وطبعا كثير منها أصولها أقامه الكفار، وهم الذين يعني اخترعوه وابتكروه، أشياء تعلقة بالفيزا أو غيرها، أنشطة استثمارية. الآن الأوبشنز في الأسهم، بيع الأسهم الآن، الأوبشنز هذه التي فيها كثير من بيع المجهول الذي لا يجوز، شركات بعضها تصنع مثلا أشياء محرمة، وبعضها شغلها اقتراض، لازم يقترضون من البنوك الربوية لعمل خطوط إنتاج، ما عندهم سيولة ولا أموال المساهمين، يشتغلون بالقروض الربوية. ممكن يصنع حلال، لكن الشغل كله قائم على قروض ربوية، والمساهم شريك مسؤول عما هو مشارك فيه. على أي حال، الكتب يعني متعددة، مثلا من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء المجلد 12 بالذات، في فتاوى مهمة عن البيوع، تقريبا هو هذا، لعله هذا رقمه، وكذلك أو المجلد 13 مجلد عن البيوع مهم في فتاوى اللجنة الدائمة. كذلك يوجد كتاب جيدين إسلاميين، مثلا لهم كتابات اقتصادية إسلامية جيدة، مثلا الشيخ علي السالوس، مثلا الشيخ صلاح الصاوي، مثلا أيضا من هناك أبحاث رسائل جامعية أو في ماجستير ودكتوراه مثلا في أنواع أنواع التجارات المعاصرة، قد لا يحضرني الآن أسماء مثل هذه، لكن يوجد هناك في مقررات المجمع الفقهي الإسلامي قرارات مهمة في أنواع تجارية، وقد لخصت في مجلد قرارات مجمع الفقه الإسلامي في مجلد، بعضها طبية، بعضها اقتصادية، وبعضها متعلقة بطوائف ضالة. المهم على أي حال، هذا المرجع فيه عدد من القرارات المهمة، فيمكن يعني أن يسأل الأخ هذا باحثا اقتصاديا مسلما يدله على مراجع في هذا الموضوع. كذلك هذا يعني فيه رسالة دكتوراه ممتازة في الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة للدكتور عبد الله السعيدي في مجلدين، نشر دار طيبة بالرياض. هذه أيضا فيها أشياء معاصرة، لأن تتركز على أشياء معاصرة جيدة. هل لديك نصيحة لمن يدعو للإسلام على الإنترنت؟ نعم، هناك عدة نصائح: استخدام الأسلوب الحسن، قصص المؤثرة، مخاطبة القوم بما يفهمون، حسن العرض، بعض حتى قد يحتاج إلى حسن تصميم، لأن الناس يريدون الشكل، بعض الناس يريدون الشكل كثيرا. كذلك هذا سؤال عن الموقف من هذه الـ ما يقوم به هؤلاء المبتدعة من الاجتماعات في عاشوراء. يعني باختصار أريد أن أسأل سؤالا: ما حكم النياحة في الإسلام؟ ما حكم الصياح والعويل وضرب الصدور وضرب الوجوه وشد الشعور وشق الثياب؟ ما حكمه في الإسلام؟ أليس من الكبائر؟ أليس من الكبائر؟ ومعروف ما هي عقوبة النائحة يوم القيامة، تقام بسربال من قطران ودرع من جرب والعياذ بالله. فإذا حولنا الدين إلى نياحة وجعلنا أعظم شعائر الدين التي تظهر للكافر والمسلم تظهر للناس النياحة، ما هذا الدين؟ ما هذا؟ ففعلا انحراف. فإذا أضيف إليه الشرك ونداء الأموات والاستغاثة بهم، فهذا أسوأ بكثير مما قبله. فشرك على كبائر تصبح هي سيما أهل البدع في هذه المناسبة. يقول السؤال: الران، كيف إزالة الران من القلب؟ الحال مليء بالمنكرات ويقل الإخوة المعينين على الخير. فالجواب يا أخي: على قلتهم إلزمهم، على قلتهم إلزمهم. المسلمون في مكة كانوا في حال من عصيبة، والفواحش منتشرة في مكة، كان هناك فساد أخلاقي بالإضافة للاضطهاد، ومع ذلك كانوا بحبل الله مستمسكين. موسى أوصى قومه قال اجعلوا بيوتكم قبلة، ففعلا تخذ يا أخي مكان في بيتك تصلي فيه، هذا من السنة بالإضافة للصلاة في المسجد إن وجد يجب، لكن النوافل فهذا مفيد جدا مع التواصي مع إخوانك في الله ولو قل. هل هناك شيء جديد يا شيخ؟ لو سمحت في سؤال عندي، سمحت في سؤال عند الأخوات في سانتا كلارا. تفضل. طيب يا شيخ، احنا ان شاء الله حابين ندعوك الى عندنا هون في امريكا، فهل تقبل الدعوة؟ انا اقبل الدعوة على مضض من جهة انها في بلاد الكفار، وعلى محبة من جهة انها صادرة من اخواني في الله، و قد لا يتيسر هذا قريبا جدا، لكن الفكرة مقبولة عندي و كرمكم واصل إن شاء الله. جزاك الله خير. وسنحدد لاحقا إذا تيسرت الفرصة، يتم التحديد لاحقا إن شاء الله. إن شاء الله. شيخ محمد. نعم يا. عندنا سؤال هنا في ساكرامنتو، وبعدين إن شاء الله في تعليق إعلان. هناك بعض الناس يقومون قيام الصلاة ويقفون يذكرون الله، ثم يقعدون يذكرون الله، ثم يضطجعون ويذكرون الله، ويقولون يعني هذا من باب الآية الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وقوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فما رأي فضيلتكم في هذا مع التوضيح جزاكم الله خيرا، وهم يفعلون ذلك في المسجد، يعني يقومون ويذكرون الله ثم يجلسون ثم يضطجعون داخل المسجد ويعني يتأولون الآية بصوت مرتفع. يعني هذا يكون بغير تكلف، الإنسان قد يكون قائما بغير تكلف فيذكر الله، وقد يكون قاعدا أصلا في المجلس أو على الطعام فيذكر الله، ما يحتاج أن يتكلف ليفعله، ويكون مضطجعا للنوم مثلا أو للراحة فيذكر الله. فليس المقصود أن نتكلف الحال لنأتي بالذكر، وإنما أن نذكر الله دائما، سواء كنا قائمين لحاجة أو قاعدين لحاجة أو مضطجعين لحاجة. نعم. الإخوة في ساكرامنتو برضو في إعلان إن شاء الله، نحب نعلن لكل الإخوة والأخوات الموجودين على الخط والموجودين كذلك أونلاين، سوف إن شاء الله يعقد مؤتمر كبير هنا في مدينة ساكرامنتو في ولاية كاليفورنيا، ويحضر يعني نخبة من العلماء الأفاضل من أمثال الشيخ محمد حسان والدكتور محمد عبد المقصود والدكتور صلاح الصاوي والدكتور جعفر شيخ إدريس. والمؤتمر بعنوان الإسلام منهج الحياة، ويعني سيتناول محاور متعددة. ولمزيد من المعلومات إن شاء الله يرجى زيارة موقع المسجد على www.masjidannur.com. معلومات المؤتمر إن شاء الله متوفرة هناك لمن أراد إن شاء الله. أحد من الأخوة عنده سؤال قبل ما نختم إن شاء الله؟ نعم، في سؤال بس. بالنسبة شخص لحال المسلمين في الغرب، مما يعني مع الأسف شاع وطم، هو عند نزوع خلاف بين الزوجين لجوء الأخوات أو النساء إلى المحاكم الغربية للتحكم إليها، فهل بينت لنا الحكم في أولئك؟ وتكملة للسؤال، يعني ذكرت مثال في أثناء المحاضرة بالنسبة للصحابي الذي أتى إلى المسجد وكان قد شرب الخمر فضرب، ثم دعوا عليه فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فهل لا يجوز الدعاء على من يتحاكم لغير شريعة الله كأمثال الذين ذكرتهم من قبل؟ جزاكم الله خير. طبعا يجب على المسلم أن يتحاكم إلى دين الله سبحانه وتعالى، إلى القرآن والسنة، ولا يجوز أن يتحاكم إلى الأحكام الجاهلية. قال الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، فلا يجوز ابتغاء حكم الجاهلية ولا البحث عنه ولا اللجوء إليه. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهذا الأمر هذا من مقتضيات التوحيد، من أساسيات التوحيد التحاكم إلى شريعة الله، وهذا من التوحيد وانسل به، وليست قضية هامشية ولا جزئية، هذه قضية عقدية خطيرة جدا وحساسة، ممكن ينبني عليها خروج الإنسان من الملة إذا كان له اعتقاد أو عمل معين. وأما بالنسبة للحالة المذكورة فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تلجأ إلى المحاكم الكافرة إذا كان يمكن أن يجعل هناك قضاء شرعي أو من ينوب عن القاضي الشرعي كمدير المركز الإسلامي ونحوه ممن يؤدي الغرض المقصود ويفي به. فإذا لم يستطع أو لم يفي به ووقع على المرأة ظلم لا يمكن لها أن تزيله وتزيحه إلا باللجوء إلى المحكمة الكافرة لإزالة ظلم، لاحظ معي، وليس لأجل أخذ حكم مخالف ما أنزل الله، فهذه الحالة يجوز لها أن تلجأ إلى المحكمة الكافرة لإزالة الظلم إذا لم يمكن إزالته عن طريق المسلمين. أما مثلا امرأة تذهب تأخذ نفقة عن طريق محكمة كافرة ولا يحق لها شرعا النفقة، مثلا مطلقة ثلاثا مبتوتة ليس لها نفقة بعد الطلقة الثالثة تطالب بنفقة وهي ليست حامل، لا يجوز. كذلك مثلا أن تحصل على حضانة البنت وعمر البنت قد تجاوز السن التي تكون معها، بنت عمرها 11 سنة مثلا تطالب بحضانتها، ولنفترض أن القانون الغربي يعطيها حضانة البنت هذه، وشرعا البنت عند أبيها لأن الخاطب سيتقدم وتزوجها من عند أبيها فهي الآن عنده، فلا يجوز أن تذهب محكمة الكافرة لتحصل على حكم مخالف ما أنزل الله. والحضانة طبعا بالمناسبة تعطى الحضانة للأم إلى السابعة، الذكر يخير والأنثى تذهب إلى أبيها بعد ذلك، الذكر يخير بين أبيه وأمه، لكن إذا كان أحد الطرفين فاسقا فاجرا لا يؤمن على الولد عنده فالقاضي يحوله إلى طرف آخر، هذا بالمناسبة، لكن ضربناه مثلا. وعموما هذه القاعدة، لا يجوز اللجوء للمحكمة الكافرة إلا لرفع ظلم أو أخذ حق لا يمكن الحصول عليه، حق شرعي طبعا، إلا بهذه الطريقة. وهنا أيضا كان سؤال من أخت عن قضية أقراص السي دي والفيديو كطريقة تعليمية للأطفال، أقول إذا كانت منضبطة بالضوابط الشريعة نعم، وهي طريقة تعليمية جيدة والأطفال ينشدون وينجذبون ويتشوقون إلى الأشياء المصورة والكلامية التي فيها الكلام والصورة لا شك، لكن مع الأسف وجدت أشياء من برامج الفيديو فيها صور نساء مع رجال، وأحيانا فيها طبل، أحيانا فيها موسيقى، أحيانا فيها بنات كثيرات يمثلن، وهذه طبعا فيها فتنة، وأحيانا فيها أشياء أخرى منكرة من تحريفات تاريخية تستقر في أذان الأطفال، فينبغي إذن الابتعاد عن هذا وننتقي لهم خير الموجود، لأن هذه أمانة، خصوصا أن بعض الأباء والأمهات يترك الولد على الجهاز ويمشي والولد يقضي الساعات ويعيد الشريط المرة تلو الأخرى. يقول السؤال: في يوم من الأيام طلب مني زميل أن أرسل له شيك، وبدأت في إجراء استخراج الشيك، وحدث ما كنت أخشاه، تبين لي أن الشيك عبارة عن مبلغ من نظام الادخار. طيب، رده إليه واعتذر عن المهمة إذا كنت تخشى أنك تعين في أمر محرم أو أن هذا أمر محرم فعلا، فعند ذلك ترفض القيام بهذه المهمة وتعيد إليه الورقة، وإذا كان فعلتها قبل أن تدري عن الحكم فاستغفر الله وقدم النصيحة له فقط، قدم النصيحة له فقط. وهذا يقول أيضا سؤال عن دراسة في الكلية التي فيها امرأة تشرح، يجب على المسلم أن يغض بصره إذا وجدت امرأة أجنبية أمامه ولو كانت مدرسة تشرح، وإذا كان يفتن فلا يجوز له الحضور، وإذا كان يسمع بغير فتنة ويحتاج إلى هذا للنجاح فإنه لا يجوز له أن ينظر، ولنعلم بأن الشريعة قد جاءت بأحكام كثيرة لضبط العلاقة بين الرجل والمرأة، ينبغي التمسك بها وحتى لا لا لا نضيع ونكون ممن يتبعون الشهوات. والإنسان ضعيف، والله سبحانه وتعالى قال وخلق الإنسان ضعيفا، أتى بهذا في معرض الكلام عن الشهوة، عن الشهوة، معنى ذلك أن الإنسان ضعيف عند الشهوة، وسينبغي عليه الحرص والحذر الشديد في هذا الأمر.